بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح صدق الله.